تفسير الآية 28 من سورة الحديد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أي يا أيها المسلمون الذين آمنوا، أي صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، استمروا واثبتوا على إيمانكم بربكم وبرسولكم وبقرآنكم وبآخرتكم، وكونوا من المتقين، أي الذين يتجنبون كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. كذلك الآية الكريمة تشمل أيضا الذين آمنوا بالله وبالرسل السابقين كموسى وعيسى صلى الله عليهما وسلم تسليما، قبل خاتمهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كاليهود والنصارى وغيرهم. أي خافوا الله واجعلوا وقاية بينكم وبين غضبه وعذابه لكم في الدارين بأن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم الذي جاء به، وتسلموا مع المسلمين فتفعلوا الخير وتتركوا الشر، فإن دينكم أصله الإسلام وكتبكم تدعوكم للإيمان به. قوله تعالى: يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، أي يعطيكم بسبب ذلك نصيبين وضعفين من رحمته، أي من عطائه وفضله وكرمه وتوفيقه وتيسيره في دنياكم وأخراكم، حيث كل خير وسعادة فيهما، فهو يعطي اليهود والنصارى وغيرهم الذين يسلمون أجورا مضاعفة بسبب صبرهم على الجهد الذي بذلوه للوصول للإسلام، حيث لم يكونوا في بيئة مسلمة أصلا، وبسبب ما يتعرضون له أو ما يحتمل أن يتعرضوا له ممن حولهم بسبب تركهم لدينهم وانتقالهم لدين الإسلام. فالله تعالى لا يظلم أحدا ولو مقدار ذر، ويضاعف الأجر بغير حساب لكل صابر بكرمه وفضله الواسع، ليكون ذلك تشجيعا لهم لدخول دين الإسلام والاستمرار عليه، ودفعا لغيرهم ليؤمنوا مثلهم لينالوا مثل أجرهم. وأيضا ومن باب أولى وقطعا، يعطي المسلمين المستمرين الثابتين على التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم أجورا مضاعفة، فليسوا حتما أقل من غير المسلمين الذين يسلمون. ثم هو سبحانه كريم وهاب يعطي بغير حساب، فلهم أجر تمسكهم بإسلامهم في أنفسهم، وأجر إيمانهم بكل الرسل السابقين، وأجر كونهم قدوة لغيرهم يشاركون في عونهم على الدخول في الإسلام بصورة مباشرة من خلال دعوتهم أو غير مباشرة، حيث يرونهم أمامهم فيذكرونهم بالإسلام ليراجعوا ذواتهم، وأجر دفاعهم عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير بكل وسائل الدفاع الممكنة من فكر ومال وجهد وحتى بالدم إن احتاج الأمر، ذلك ضد من يعتدي. وبالجملة يعطيهم تعالى أجرا على فعل الخير وأجرا على ترك الشر، فهو أجر عظيم في الدنيا وآخر أعظم منه لا يوصف في الآخرة، فهي إذن أجور مضاعفة أضعافا كثيرة، وليس فقط ضعفين من الرحيم الكريم الوهاب سبحانه. قوله تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به، أي ويعطيكم نورا تهتدون به في الدنيا ثم في الآخرة، ففي دنياكم تعيشون أسعد حياة بسبب إيمانكم بربكم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، بأن تكونوا في نور الإيمان، نور القرآن، نور الإسلام، حيث كل صواب منه تعالى ورعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور، تمشون بذلك في كل لحظات حياتكم وبين الناس، تفيضونه عليهم جميعا وتدعونهم لإسلامكم ليسعدوا تمام السعادة مثلكم في الدارين. ثم في أخراكم يكون لكم نور تكتسبونه بسبب إيمانكم وأعمالكم الحسنة في دنياكم، يضيء وجوهكم وأجسادكم فتكون لها بشاشة ونضارة وبهجة، ويسبقكم أينما سرتم ليضيء لكم طريقكم عند الحساب وأثناء دخولكم الجنة، يحيطكم من كل جانب كتكريم وتشريف لكم. قوله تعالى: ويغفر لكم والله غفور رحيم، أي وكل ذلك سيكون في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء، متمثلة في كل خير وسرور دنيوي ثم كل غفران وعطاء أخروي، حيث سيغفر لكم ذنوبكم بتوبتكم إليه بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لأنه تعالى غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.